ولما كانت الحلقة 48 بعد 100، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وأقبل الملك عليها يستمع إليها وهي تداعب خياله المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى هدية خرج كما خرج أخوه عطية في طلب الطائر المتكلم الذي أخبرهم به المنجم، وليبحث عن أخيه ويخلصه مما هو فيه، وأعطى أخته خنجرة وجعله علامة وتذكرة. ومرت 3 شهور وبدأت هواجسها تثور، ودخل عليها الشيخ زاهد وهو ثائر واجد، فإذا الخنجر في يديها وقد ترقرقت الدموع في عينيها، فأقبل عليها. عطيات! الخنجر! الله! ده الخنجر نازل منه دم! دم! دم! ازاي الخنجر لوحده وينزل منه دم؟ أخويا! أخوك مين؟ هدية! مش فاهم ماله؟ جرى له حاجة دلوقتي اهو. هو اداني الخنجر علامة، لما ينزل منه الدم يبقى جرى له حاجة. أخويا! هدية! أولادي! هدية! عطية! أنا هقوم دلوقتي حالا. تقومي فين؟ أشوف أخواتي. عطيات! أنت عاوزة تسيبيني الدور أخرى؟ مش كفاية أخواتك يا عطيات؟ هو الكنز مكتوب لي ولا ينفتحش إلا علي. إن ما كانش يجينا عنهم خبر إحنا هنتجهز كلنا للسفر، لكن تسافري لوحدك أظن أنت ما تقبليهاش. يعني نستنى قد إيه؟ مسافتها 2 شهر بالكتير، مسافة ما ترجع الأوافل. أنا أديت خبر للناس اللي فيها يسألوا عنهم في البلاد اللي يمروا عليها. إذا وجدوهم هقوم لوحدة أجيبهم، وإذا ما وجدوهمش هنقوم كلنا نفتش عنهم. بشويش بشويش عشان حد يسمعنا. ما تعيطيش يا خالتي كيشانة، دي حاجة مقسومالي. أجيب العجايب 3 وفتش عن أخواتي. عطية وهدية، أنا عاوزاكي تساعديني، عاوزاكي تشجعيني. بنتي وبعدين معاكي. طيب خديني معاكي. ونخرج ازاي؟ طب انا هلبس هدومك واغطي وشي واخرج من قدام الحراس، وانتي هتخرجي ازاي؟ انتي ما تفسديش الخطة. يلا قومي اقلعي هدومك والبسي هدومي. هاتي ها امسكي. بلاش يا بنتي. هاتي الطرحة كمان. شوف اما غطي وشي مش ممكن حد منهم هيعرفني. ناوليني الصينية، حطها لي على دماغي. دلوقتي هيفتكروا انك انتي راجعة بالاكل تاني. تعالي جنب الباب اما نفهمهم انك انتي اللي خارجة. انا اقولك مع السلامة يا خالتي كيشانة، وانتي تقولي لي الله يسلمك، وافتح الباب واخرج انا. يلا بس بطلي بوكا بقى. مع السلامة يا خالتي كيشانة. الله يسلمك يا ستي عطيات. اوعي الصينية تقع من فوق دماغك يا خالتي كيشانة. ما تخافيش يا ستي عطيات. استنى ما افتح لك الباب. استنى يا خالتي كيشانة. اقفلي وراكي على طول. مع السلامة يا عطيات. وش وش. ايه يا مبروك؟ كشانة. مالها كشانة؟ هربت يا مولانا. مسكينة غلبانة. وازاي هربت كشانة؟ احنا وضبنا الفطار عشان ست عطيات، واستنينا كشانة في المعاد زي المعتاد من يوم ما حبست عطيات. لما غابت علينا فتشنا عليها ما عرفناش طريقها، ولقينا الفرشة بتاعتها زي ما هي. يعني هربت من امبارح؟ يعني هربت من امبارح. الله، امال دخلتوا العطيات الفطار مع مين؟ بعتناهولها مع هرمين. سيدي الله، ايه ده؟ دي هرمين. الله. ايه يا هرمين؟ سيدي مالك، فيه ايه؟ كشانة. ما احنا عارفين انها هربت. دي ست عطيات اللي هربت. انت بتقولي ايه؟ ست عطيات؟ انا خدت الاكل ورحت خبطت على الباب، لقيت كشانة هي اللي فتحت لي. كشانة في اوضة عطيات؟ وعطيات مش في اوضتها، وكشانة لابسة هدومها. لابسة هدوم ستي؟ الله، ازاي؟ امال الحرس اللي على الباب بيعمل ايه؟ الحرس اللي على الباب واقفين يلطموا. تعال معايا مبروك. انا عارف انك ملعونه، ومن اول يوم ما كنتش عاوزك تدخل القصر. انا اصابتني اللعنه بتاعتك وراحوا الاولاد واحد ورا واحد. انت شيطانه، انت ملعونه. مظلومه. اخرسي. ازاي قلعتيها هدومها ولبست ايه وهربت ليه؟ راحت فين؟ ما اعرفش. هات النار يا مبروك. اعمل معروف، انا في عرضك. الله السيخ وكويها. انا في عرضك. اكويها. ابوس رجلك. اولادي ملعونة. اكويها. قوليلي. اقولك كل حاجة. انت من يوم ما حبست ستي وهي عمالة تحاول معايا عشان اساعدها على الهروب. يعني انت اللي هربتيها. انا منعتها وتعبت معاها. هدومها اللي انت لابساها ليله امبارح، غصبت عليا ولبست هدومي ولبستني هدومها وغطت وشها وحطت الصينيه على دماغها وفاتت على الحراس، معرفوهاش. وفين طريقها؟ معرفش راحت من انهي طريق، لكن هي قالت لي انها رايحه جبل العقيق تجيب الطير اللي بيتكلم. ما ادتكيش اماره ولا اشاره ولا اي حاجه. مبروك مولاي. خدوا كشانه من هنا وحطيها في السلاسل والحديد، وحضر لنا الركايب على ظهور النجايب، والزاد والزواد نسيح في البلاد. خلوا القصر ينعل لبناه، بلاد الله لخلق الله. يا سيدنا الدرويش. الله، عطيات، انت تعرف اسمي؟ انت ليه اتأخرتي؟ اتأخرت عن ايه؟ سبقوك اللي ملهمش نصيب. فين جبل العقيق؟ لو كنت انت سبقتيهم كنت لحقتيهم قبل ربنا ما يعمل كده فيهم. اللي هم مين؟ صخور. صخور ايه؟ التلات عجايب اللي انت جايالهم، ناس كتير جم عشانهم وهم سبتوا في مكانهم. ساعة الأصوات منادت عليهم بصوا وراهم. انت يا بنتي حيصطفك اللي صطفوه، وحتشوف اللي شافوه، حتفوتي على سكة مرصودة وتلاقي قدامك صخور سودة. حتسمعي ناس بتندهلك ووحوش بتزعقلك. إذا التفتي وراكي حتبقي صخرة زيهم. وإخواتي؟ إخواتك بصوا وراهم وبقوا صخور سودا وياهم. اخواتي ما تخافيش يا عطيات، لو استوليتي على العجايب التلاتة هتفك الرصد عن الخلق دي كلها ويرجعوا اوادم تاني. طيب انت الدرويش الصديق، فين جبل العقيق؟ اللي انت واقفة عليه ده هو جبل العقيق. وفين اول الطريق؟ انا شخصيا معرفش فين اول الطريق، لكن حديكي كورة تحدي فيها. الكورة دي لما تحدي فيها ما تقفش الا قدام الطير الناطق. طب والشجرة اللي بتغني ومية الدهب؟ اذا توصلت للطير اللي بيتكلم هو يدلك عليهم. اتفضلي. الله، دي الكرة بتاعتي اللي فيها صورتي، جبتها منين؟ انت ما تعرفينيش. مصليش شفتك يا سيدنا الدرويش. ازاي؟ بصيلي كويس شوفي. الله الله، شكلك اتغير. كل شيء بيتغير إلا الواحد اللي بيتغير. انت المنجم ولا الدرويش؟ ما تدققيش، احدي فيها. الله، دي الكرة بتجري. مع السلامة يا بنتي. الله يسلمك يا عمي. وظلت عطيات تجري والكرة تجري أمامها حتى وجدت نفسها تجتاز طريقا وعثاء، على جانبيها صخور سوداء، وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 48 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.